كان إذا كانت تامة ما هو معناها السلام؟ معنى حدث وثبث ووقع أصلا إلى حضر كل هذه معاني السلام أحسن. هل من ذلك الباب أخبار هذه الفقنات عاد؟ ليس نعم أحسن فيني فقط وأيضا فيني فيني فقط وأيضا ثلاثة مكان إذا كان في لفظ المضارع مزية ملم أحسن كذلك شركة ما تم قليلة زيادة كان بكم قليلة وأما فيني فكثيرة جدا زيادة في قدرها الإعلان قال ولن تخطف إذا أردت. لماذا يؤكد الباء؟ ما هو الضرب؟ نعم التوكيد أي توكيد النبي هو الصحيح مذهب التبليغ وقيل لي إزالة التوهم أو بدأ التوهم التوهم بإخلاص لأنك إذا رأيت ليس زيد بقائم علمت أن هذا الكلام نبي لأن بعض الناس قالوا ربما لا يسمع أول الكلام لا يسمع بقائي ليعلم أن السياق كتاب نفي الكلام هذا نفي وليس لي إخبار لأن الباء ما تزال إلا في النفي وهذا ما ينبغي الأول قيل لتوكيد النفي هذا ما ينبغي والثاني قيل لدفع توهم الإخبار لأن بعض الناس قالوا ربما لا يسمع أول الكلام يسمع آخرة جفاعي مثلا فيعلم مباشرة أن هنا في النبي الكلام نفي ليس بإخبار لأن الباء لا تزال بالإخبار بالنسبة إليه عن غير من الأخبار أن في الحد أجاء الزيادة في حد فجاء هذا دليل زيادة الزيادة. هذا لحي الظروف صحيح هو الأول أشهر هو الأول من التوكيد المسلم. إذا عقدت على خبر لا المجرور بالباب فما حكم المعقود؟ يجوز فيه النص على المثل ويجوز فيه الجر على اللفظ فتقول ليس زيد بقائم ولا قاعدا ولا قاعدا. يبقى الثاني من جاء للنص من كلام العرب الجبال كالحديد والجبال ولسنا بالجبال والحديد أكيد أن جاءت لما يجب الجبال قال قال باب ما النافية الحجازية ومن لك تنفيك ليس الناطقة في قول سكان الحجاز خاطبة فقولهم ما عامر موافقة كقولهم ليس سعيد خالقا حاصل هذا او حاصل هذين البيتين ان هناك ما تعمل عمل ليس حملت العمل على ليس لانها تشبهها بالذي وحملت عليها بالعمل وهذا العمل خاص بلغه اهل الحجاز لا يشاركهم غيرهم كما قال هنا ومن التي تنزل ليس الناطقة في قول سكان الحجاز قاطبة فقولهم ما عامر موافقة كقولهم ليس سعيد خالقا فيعمل ما هذه عند أهل الحجاز ولذلك قيل لها ما حجازية إثبات عملهم لعملها عندهم وأما بني تميم فلا يعملونها شيئا كما هو معلوم فيقولون ما زيد قائم ما زيد قائم وهل الحجاز يعملونها عمل ليس فيقولون ما زيد قائما الاول المرفوع اسمها والمنصوب خبرها هذا هو الحق ويرد زاد الباس خبرها كما تشكي غير كليسه في هذا الحكم زاد الباس خبرها وزيادة الباب في خبرها سواء كانت على لغة تميم أو على لغة الحجاز والباب على اللغتين الباب ذات الخبر على اللغتين وكانت على لغة الحجاز أو على لغة بني تميم على الصحيح بالنسبة لبني تميم على الصحيح أن الباب في لغتين كما حتى لا نسكي لغة فهذا هو الحاصل بالنسبة لباب ما الحجازية فما عليك ما تعمل عمل ليس ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها وعملها خاص بلغه اهل الحجاز ولهم ان قرب منهم ولا ايضا بعمال اكثر هذا عن بعض من الارض انهم يحملونها فابو التهامه قال يحملونها هم يشاركهم التهامه يشاركونها قال باب ما النافية الحجازية ومن التي تنفي كليفا ناصبا في قول سكان الحجاز قاصبا فقولهم ما عامر موافقا فقولهم ليس سعيد خالقا والقرآن تحمل غشيا قال اي ان عرب الحجاز قاصبا اي جميعهم قاصبا لا تستعمل الا حالهم في لغه العرب فكاسه ينقص منها كبار مقاطن ما عنا فيها كبار لما من الحال المشهور في شهد فأنا لا تخرج عن الحال ومثل مقاطن ومثل مطوطا لا تخرج عن هذه الألفاظ عن الثانية قاطن طرا وطرا وكذلك أيضا ثالثة وحدة أيضا من يقاطن مع رب العالمين لكن هذه ثلاثة الألفاظ ما تقصد عنها قاضي قضى كذلك أيضا حاسة على خلاف ذلك ثم في ذلك قال أي أن العرب تزال فاصلة أي جميعهم وهم قريش ومن والاهم وبلغتهم نزل القرآن يجعلون ما الناس يتريده حملت عليهم أن السلمة في النبي تشبه هذا النبي وأيضا في الحال نفي الحال مثل الخبر عن الاسم في الحال هذا عند عدم قليل فما لنفي الحال نفي الخبر عن الاسم في الحال ما زيد قائما أي في الحال كليس تماما ليس زيد قائما أي في الحال فيكتبها في النبي المطلق وايضا في اسلوب الحال اي نزل خبر عن الحال عن اسلوب الحال وهذا عند عدم قليل هو عند عدم مقيد قالوا بلغتهم نزل القران يجعلون ما نزلك ليس كما مثل به ومنه ما هذا بشرا وما هن امهاتهم عن سليمان ما هذا بشرا ما حجازيه تعمل عمل ليس ناسيه حجازيه تعمل عمل ليس والهال التنبيه ودلت انشارني على السكون في محل رفع اسم في محل رفع اسم وبشرا خبر ما حجازيه منصوب على المصريين فتح الظاهر على اخره وما هن أمهاتهم هنا ليست حجازية وإنما أمهاتهم كيف تقرأ أمهاتهم أمهاتهم مرفوعة على الخبر ما الخبر تقرأ هذا المرأة عندنا ما هن أمهاتهم ما جاء ما هن أمهاتهم إلا يقول القراءة خارج من عنده يقرأ ما هن أمهاتهم القراءة عندهم هاتهم حقاً لما كان نغل عن غير حق المهاتف كذلك المهاتف فإن لغة تميل القرآن ما زي المهاتف أكثر من جاي لغة الحجاج فهذا الأغلب الأكثر فاتح هنا ومهاتف ما هم مهاتف طيب هنا ضمير في محل رفع هنا ضمير وقلنا فيه على الفتح نعم على أن أقول هنا ضمير في محل رفع أسماء رفع أسماء حجازية أمهاتهم خبرها خبرها منصوب على المصريين الفتحة الكسرة نعم الكسرة نيابة عن الفتحة الفتحة اللي يجمع عن الفتحة نعم أرد ما فيش فتحة طيب أمهات مضاف لها وهم والمين الجمع لا ضمير متصل مبني على الفتحة اللي يجمع الجمع والمين على الحجاز شاهد انها احمال ما عمل ليس للغه اهل الحجاز وفي لغتهم جاء سنتي بلغتهم جاء سنتي نعم في الجمله قال ابن هشام لم يقع احمال ما في القران طريقا في غير هاتين الايتين قال ابن هشام لم يقع احمال ما في القرآن صحيحا في غير هاتين الآيتين وزاد في الشذور ما منكم من أحد فما منكم من أحد عنه خارجون. لكن الثالث هذه المرضي لأنه ممكن تخرج على غير هذا ثم خرج أخوه أشهده أن ربما خرجت على غير هذا. أما الصراحة في الآيتين المذكورتين صريحة بإحمال ما هذا بشرا ما هم لهم نفاسهم صريحة بإحمالهم. وزاد الشذوذ الآية الثالثة هذا فما منكم من أحد عنه خارجون. لكن ما هي الصراحة في الآيتين المذكورتين؟ لما علمت أن لها تأويلا آخر غير الإيمان فتلقى الصراحة بالآيتين. قال وتدخل الباء أيضا على قبيها كليفة تماما في هذا الحكم وكل كثر أيضا كليفة في بالنسبة لدخول الباء على قبرها. ولا يختص هذا الحكم بحجازية بل أيضا عن الصحيح الشارفة تميمية أيضا في نفس الحكم الشارفة لدخول الباء شارفة تميمية كما حكى ذلك في الأولي عنه. قال وتدخل الباء أيضا على خبرها نحو ما زيد بقائم وما ربك بظلام للعبيد. ما نافية حجازية مهملة أو ملغاة عن العمل. وزيد اسمها والباء حرف جر زائد. ايش كيف زيد اسمها؟ يعني على أنها نعم جزية قدم تمام عامل جزية زيد كنا وقوع لم ترفع ضمضان على أخوه بقائم من الباحة بسر قائم قائم مجرور قدر ومجرور لفظا منصوب محدد. ويش من الكو تميمية ما تميمية ما هي ملغاة يا أخوان؟ أنا قلت ملغاة لا سيئة الإعراب ما هي ملغاة ما تكون عن الإعراب لا ولي بشر الأخ على الصواب من ذكر ما حجازية عاملة وزيد اسمها مرفوع لم تكتب مضارع آخر وفي قائم بحر جر زائد قائم مجرور لفظ خبرها مجرور لفظا محددا. هذا على لغة آل حجاز. وأما على لغة تميم كل ما تميمية غير عاملة زيد مبتدا والبحر جر زائد وقائم خبر مجرور لفظا مرفوع محللا خبر مبتدا. وأما على آل حجاز مجرور لفظا منصوب محددا. ذات القرآن تحملها على التميمية على الحجازية. القرآن تحملها على الحجازية وما ربك بالمقام العريف تحملها على الحجازية. قال وتنقل الباقي على خبرها نحو ما زيد بقائم وما ربك بظلام للعبيد. تماما كهل وبل بل زيد قائم هل زيد قائم كذلك أيضا تقول مع ما عند بني تميم ما زيد القائل يقول المرفوع مبتدا فيكون المرفوع الأول مبتدا والمرفوع الثاني خبر أو خبر المرفوع الثاني خبر هذا هو الأمر بقي هذا الشروط سيذكره من الماء أنه أطلق من الذي كان يكون ناسية ناصية ناصية أطلق في الماء من الشروط فليس عند أن الإجازة تعمل المطلقة قال تنبيه مطلقا لهم إعمالها كليسة ولإعمالها عند إجازين شروط نعم فليس الإعمال عندهم مطلقة فيما وإنما تعمل بشروط لا بد من توفرها وإلا لا يجوز إعمالها إن تخلدت هذه الشروط أو تخلد بعضها فلا بد من توفر الشروط التي تصدر في الإعمال وأما ما بالنظر ففيه إطلاق أنها تعمل عمل ليس مطلقة ولن يدخل شرطا من الشروط وضياعا من الشروط لا تنعم الخطر قال تنبيه أغلق الناظم إعمالها كليسة ولإعمالها عند حجازين شروط منها لا يدخل الاستغناء على خبرها نعم هذا شرط من شروطها ألا تدخل إلا على خبرها كأن تقول ما زيد إلا قائما ما زيد إلا قائم فما يجب الإيمان الصحيح ويجب هنا الإضاء تقول ما زيد إلا قائم ولا يجب إلا قائما لأن يعني الخبر افترض بإلا وبعضهم يعبر أن لا ينتقص الذي بإلا وهنا قال أن لا يدخل الاستثناء على الخبر ومنهم من يعبر أن لا ينتقص الذي بإلا وهذا في خلاف فمنهم من يرى الإعمال مع انتقاط الذي بإلا أو مع دخول إلا على الخبر قال منه لا يدخل استثناء على الخبر نحو ما محمد إلا رسول نعم ما نافية حجازية الله ما نافية حجازية الله محمد مبتدا وإلا أداة خبر أحسن ورسول خبر المبتدا خبر محمد والشاهد أحسن أن ما هنا ألقي من خطاب النجم بإلا فألقي أحسن من يأتي به شاهد مبتدا الله محمد هذه آية محمد إلا رسول قد خلص وقال يرسل أنا إذا أراد الآية ولا أقول أراد الآية ولا منكم إلا لا لا لا لا من غير ما هذا لا بس ما شاء الله وما أنا إلا نبي وما أنا إلا نبي في حق موصوف عرفها أو بطل موصوف عرفها قال ومنها لا يتقدم الخبر على الاسم قال الشرط الاول ان لا ينتقد النجم ان لا ينتقد النجم الا او ان شئت قلت ان لا تدخل الا على الخبر فتهم في هذه الحاله وتلقى ولا يجوز اعمالها عند الجماهير الشرط الثاني لا يتقدم الخبر على الاسم قال نحو ما قائم زيد عندما وما مسيء من أحسد نعم ما حجازية من بعض في تقدم الخبر عن الإسلام وهي ضعيفة أنا أستطر في معمولها ثلاث ليس أنت قائم خبر مقدر للمبتدأ مرفوع لم ترد يقوم مبارا أخر وزيد المبتدا من أخر أحسن تبارك الله والشاهد أن ما هنا أرجع لأن الخبر تقدم على الإسلام فلا تعمل إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا ففيه خلاف أما هذه الصورة اتفاق لا تعمل إذا تقدم الخبر ما إلا خلاف الله أعلم لو ذكرونا لكن هذا هو أما بالنسبة إذا كان الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا فيه خلاف فيه خلاف فمنهم من يجوز الإعمال ما في الدار جيد والدار جار مجرور خبرها مقدم وجيد الاستمرار الأصح هذا الذي يظهر أنه إذا كان الخبر ظرفا وجار ومجرور يجوز في القاعدة المتقدمة أنه يتوسع بالظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما ما لا يتوسع في غيرهما إذا كان الخبر ظرفا وجار ومجرور لا بأس بالإعمال مع التقدم لا بأس بالإعمال مع التقدم الحمد قال ومنها ما يتقدم الخبر على السكن إذا كان الظرف وجار ومجرور نحو ما قائم زيد فإن حينئذ ملغى على اللغتين نعم إذا تقدم الخبر ملغى على اللغتين إذا كانت لغة بني تميم أو لغة أهل الكتاب بقي أيضا هناك شروط أخرى تراجع في الكتب وتراجع الحكم من كل ولاء ابن عقيل ومنها يحط من هذا نعم يعني من شروطها لا تقترن بالعلم هذه ما ناسي ما إن زيد قائم يجني الغاء ما إن زيد قائم من شروطها لا تقترن بالعلم زائدة ما ذكره هذا الشخص يذكر إن شاء الله تقول من شروطها أيضا أن لا تزاد بعدها علم أن لا تزاد بعدها علم فإن زيدت بطل عملها نحو فإن زيدت بطل عملها أصلا وبطلا نحو ما إن زيد قائم ما إن زيد قائم فما ناتي حجازية من الله وإن زائدة كان قادما زيد مبتدأ وقائم خبر أتى نعم إن شاء الله بأوسع من هذا يجب أنت تحفظ الآن الشرطين المذكورين مع هذا الشرط وهو أن لا تزاد بعد هائم هذا من يفضل زيت بني تنين ما أن تنكموا ذهب ولا طريق فهذا الذي يفضل انتهينا من إعمال المال في هذه عمل ليس أن الإعمال كما سمعته هو لغة أهل الكتاب وأما ذل تنين فلا يعملونها شيئا يجعلونها مهملة هل وبل تماما لا تحدث بالمبتدا ولا الخبر شيئا من العمل ولغة أهل البلاد هي المشهورة هي المشهورة وبها جاء التنزيل وهي أفضح وأبلغ لغة أهل البلاد ولو تكلم شخص اللغة الثانية لا بأس يقول ما زيد قائم على أنها لغة ثانية تميم ثالث أمين أما إذا أراد لغة أهل البلاد ينقص ما زيد قائما ينقص هذا وهذا جائز تكلم باللغتين جائز ما في معنى ناخذ غيرها قال واذا عقب على خطئها المنصوب بمن ولكن وجب رفع المعقوب إذا عقب على خبرها المنصوب ببل ولكن في بين الحرفين وجب رفع المعقوب لزوال الذي عنه فتقول ما زيد مقيما بل مسافر وما يعرف مسافر في هذه الحالة خبر لمبتدا محذوف تقديره بل هو مسافر نعم هذه فائدة تحفظ يا اخوان أنه إذا عقب على خبرها المنصوب ببل أو بلاك من حروف العصر فهنا في هذه الحالة يجب رفع المعقول وليس المعقول لأن النبي ينتقد به وبل كما هو معلوم تقدم معكم ما نسميه الإضرار وهو أي نعم إثبات بما قبلنا به ما نعم إثبات حكم بما بعدها تضعيف بما قبلنا وكذلك لا في الإضرار فالحكم مختلف بالنسبة لما بعدها يكون مثبتا وما قبلها يبقى عمره على السوق يصرف عنه الحكم فينتقض الذي اذا فيها ينتقض جدا وايضا بايش؟ بلا شك تقول ما زيد مقيما هذا نفي اليس كذلك؟ بل مسافر هذا نقد ايش؟ بالنجي فلا تعمل اذا في هذا المنظور فهنا ترفعه وجوبا فتقول بل مسافر لان ما علمت الا لانها ناجيه حملت على ليس وهناك المعصوم هذا ينتقد النبي يكون مثبتا بل هو مكافر ثلاثة نصين فيكون مكافر مرفوع على انه خبر في مبتدا محذوف تقدير وموضوع وكذلك مع لازم من زيد مسافر ما زيد مقيما لكن مسافر لكن مسافر فمسافر خبر من مبتدا محذوف تقدير وموضوع بل لكن هو مسافر أحسن وهنا تكون بل عاطفة ولا لكن في هذه الحالة إذا فكرت هو بل هو مسافر لأن هذه تقص بعقد المفردات لا عقد الجمل فتكون بل حرف إضراب فقط ما هي عاطفة ولكن حرف ابتداء واستدراك وليس في عاطفة حرف إضراب وبل كما هو معلوم تقدم معكم ماذا تريد الإضراب وهو اي نعم اثبات بما قبلنا به ما نعم اثبات حكم بما بعدها تقييد بما قبلنا وكذلك لا في الاستدراك فالحكم يختلف بالنسبه لما بعدها يكون مثبتا وما قبلها يبقى امره عليه يصرف عنه الحكم فينتقد النبي اذا فيها ينتقد بذا وايضا بعيد بلا تقول ما زيد مقيما هذا نفي اليس كذلك المسافر هذا لفظ ايش للنبي فلا تعمل اذا في هذا المنظور فهنا ترفعه وجوبا فتقول بل مسافر كذا ما عملت الا لانها نافيه عملت على ليس وهناك المعصوم هذا ينتقد النبي يكون مثبتا بل هو مسافر فلا تعمل شيئا يكون مسافر مرفوع على انه خبر في مبتدا محذوف تقدير وموضوع وكذلك مع لازم من زيد مسافر ما زيد مقيما لكن مسافر لكن مسافر فمسافر خبر من مسلم محذوف تقديره ايش بل لكن هو مسافر احسنت وهنا ما تكون بل عاطفه ولا لكن في هذه الحاله اذا قدرت هو بل هو مسافر لان هذه تقص بعقد المفردات لا عقد الجمل فتكون بل حرف اضراب فقط لا هي عاطفه ولكن حرف ابتداء واستدراك وليس بعاطفه حرف ادراك وابتداء وليس بعاطفه وانما عاطفه لاعتبار الصوره لاعتبار الصوره وإن ليس في حرف عقل لانه سيكون هناك تدبير تدبيره هو سيكون هناك تدبير وهو هذا الضمير هو وهذان الحرفان كما تقدم معكم في حروف العقل يختصان بعقله المفردات لا يعطيها للجمل لا يعطيها للجمل لاعتبار الصوره فالحرفان وإذا عُقِف على خبرها المنصوب وإذا ليس في حرف عطف إنما حرف إضراب أو ابتداء بالنسبة لناس وليس في إضراب فمن لم يعد ما زيد مقيما بل مسافر عبد الرحمن نعم ما لا في حجازية عمل عمل ليس والزيد اسمها مرفوع الامر ايضا مظاهره ومقيما خبرها ولكن حرف صلاة او حرف صلاة ومسافر خبر من مسجد مسجود تقديره هو هل يجوز لكن مسافرا او بل مسافرا ما زيد مقيما لكن مسافرا او بل مسافرا لا يجوز الإعمال هذا أو لا يجوز النقص على أنه معطوف على خبرها لماذا؟ لأن الذي انتقض بهذين الحرفين وما ما عملت إلا لأنها ناسية عملت على ليس كما أنه انتقض بإلا لا تعمل ما وما محمد إلا رسول هذا في الخبر إذا انتقض بإلا كذلك أيضا المعطوف إذا انتقض بناس أو ببل فلا يجوز أن تعمل فيهما لا يجوز أن تعمل فيه ما فيرفع على أنه خبر بمبتدأ محذوف كما أن الخبر إذا دخلت عليه لا لا يصلح أن تعمل فيه يكون غماسا فيه وفي الاسم أيضا بالنسبة للخبر وأما هنا لفظ يكون أو عدم الإحمال فيه معقوفة لا يصلح أن تعمل فيه الحاجة الثالثة لما نذكر لا لا لما نذكر لا أيش يا رب من يجيب لا

ما إعراب عباد الله؟ منادى. أين الحرف الذي يوجد؟ مقدر. مقدر تسميه يا عباد الله. فانظر. هذا من هذا الباب. هذا نبينا عن توضيح تعريف فقط. يقول إن شاء الله واضح من هذا التعريف. هذا قال باب النداء ونادي من تدعو بياء او بايا او همزه او اي او همزه او اي وان جئت هيا. نعم المنادى على قسمين قريب وبعيد. وحروف النداء ذكر هنا منها خمسه وهي الياء وايا والهمزه واي وهيا. هذه حروف النداء. والمنادى كما سمعت على قسمين، إما أن يكون قريبا أو يكون بعيدا ومن من يزيد متوسطا، يكون هذا المشهور، إما أن يكون قريبا أو يكون بعيدا، والحروف التي تستعمل في النداء ذكر منها هنا خمسة وهي الياء وأي والهمزة وأيا وهيا. هذه الحروف تختلف في الاستعمال، الهمزة وأي يستعملان للقريب. أي زيد أو أزيد إذا كان قريبا منك تستعمل معه الهمزة وإن شئت لفظ أي فالهمزة وأي يستعملان للقريب. وأيا وهيا يستعملان للبعيد. هيا زيد أيا زيد إذا كان بعيدا تستعمل معه أيا وهيا. والياء تستعمل للقريب وللبعيد فلذلك كانت أم الباب. حاجة أن تكون أم الباب لأنها تستعمل للقريب وللبعيد. فإن جئت أن تنادي قريبا فقلت يا زيد وإن جئت أن تستعملها مع البعيد فقلت يا زيد إذا كان بعيدا. فهذا هو تقسيم حروف النداء من حيث الاستعمال. الهمزة وأي يستعملان للمنادى القريب وهيا وأيا يستعملان للبعيد والياء تستعمل للقريب وللبعيد ولذلك كانت أم الباب لهذه الخصيصة أنها تستعمل للقريب وللبعيد وأيضا لخصائص أخرى لعلنا نشير إليها إن شاء الله. قال الشارح أي إن النداء يصلح بكل واحد من هذه الحروف الخمسة ولا بمن تدعو بياء أو بأيا إلى آخره. وما يعد كثيرا ما يعد عن التعريف. قال لي إن النداء يصلح بكل واحد من هذه الحروف الخمسة وأيا ويا هي أم الباب كما تقدم معنى الإشارة لكل باب أم وأم الباب عادة تختص بخصائصه. قال إن النداء يصلح لكل واحد من هذه الحروف الخمسة ويا هي أم الباب ولهذا ينادى بها القريب والبعيد لأنه أم الباب ينادى بها القريب والبعيد. وإما كذلك هذه الخصائص أخرى ومنها أنها تخلف يجوز حذفها مع المنادى وليس بغيرها. هذا خالصنا أيضا. وأيضا كذلك خالصنا أنها الحرف الوحيد الذي يستعمل معه رفض الجلالة فلا ينادى رفض الجلالة بغيرها. تقول يا الله ولا تقول هيا الله أو أي الله أو أي الله ما يسمح هذا. يستعمل مع رفض الجلالة من حروف الياء خاصة ولا يستعمل غيرها معه. فهذا من خصائصنا أيضا. فلن استفدنا ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى أنه استعمل القريب والبعيد. والثانية أنه تحلف مع المنادى ويبقى المنادى. يوسف أعرض عن هذا وليس يجوز بغيرها لا يحلف غيرها من حروف النداء. الثالثة الخصيصة أن تختص بنداء رفض الجلالة فلا ينادى بغيرها. يا الله أنا أشرت يقول الله ارحمني. لا ما سمع هذا الله ارحمني. نعم هذا لا يكون لا ينادى ومن كما سيكون مطلوب إقباله، هذا لا يستعمل إلا مع العالم ومن يعقل، لا يستعمل إلا مع العالم ومن يعقل، ولا يستناد الفروض ولا الأفعال ولا غير ذلك ولا ما لا يعقل. وأما يا جبال أوّدي فالله خلق فيه العقل، فنادى خلق فيه العقل فنادى يا جبال أوّدي من عبوقك، فلا مانع أن الله يخلق بها العقل والسنين بعد ذلك من أجلها. إذا كان حجر يسلم، حجر يسلم كذلك هذا مثله، أن الجبال جعل الله لها سنين فناداها، وإذا لا ينادى إلا ما يميز وما يعقل وما يعلم، فلا ينادى إلا ما يميز وما يعقل وما يعلم. لا تقل يا سارية ساعدي، سارية ما يستطيع لما هي عاقل، أو يا كرسي تعال ما يصلح، وإنما من يعقل ومن يفهم ومن يعلم هذا هو. وأما يا جبال أو بيها فكرة أنه ليس المستعين على الله أن يخلق بها يشتنيز ويناديها، كما هو الحافظ بن حجر وغيره من الشيخ أكرم الله من الله. لا يعني كان فتخرجنا فيه قبل أن يكتب أنا أريد أدخل في كل أدري أدري يعني يا ليت القوم يعلمون أين هنا نداء الحرب، وأنت تقول ما يجب أن ينادى الحرب، نقول منادى مقدر، أو تقول هي في هذا الحال حرب تنبيه هذا هو الصحيح، وليس بحرب نداء إذا دخلت على الحرب، حرب تنبيه يا ليت قوم يعلمون ليس بحرب نداء، ما نحتاج أن نقول حرب نداء منادى مقدر، نقول إذا دخلت على الحرب حرب تنبيه، النداء هنا حرب تنبيه، ثم تستعمل له على كذلك يا إذا دخلت على حرب.